مطران يا حبايب، يا مطران يا حبايب، ونست اليوم يطراني يا ما يا ما يا مطراني، ونست اليوم يطراني، ودي طاري طاري يعايرني بمطراني. منسوي بخت يا حبايب، باب الخصم سكن داري، أنا كنت بنا حبايب في الزمان وعلم من كل من داري، أنا كنت بنا حبايب في الزمان وعلم من كل من داري. صبعت فاعل ورا الخسيس ورا بنا وناوي الفوق، ودي كلام الرادي، ودي كلام الردي، يدينك مرد من القول، وصبر القلب الأصيل، وصبر القلب اللي له زمان معطول، ده وعد مكتوب ولسه اليوم يطول.